يعني لم يبنى عليه المسجد ولكنه دفن بعد ذلك. نعم. وهذا إذا القبر إذا دفن بعد بناء المسجد وكان خلف المصلين لا يؤثر على صلاتهم شيء. جزاك الله خير. لكن الواجب نعم. ان ينبش هذا القبر وان يدفن وفاة الميت نعم. في المقابر. نعم نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني: رجل تنازل عن عمارته الى زوجته ام عياله، وبعد وفاته اتضح انه متزوج من امرأة اخرى ومعه منها بنت. المرأة الثانية طلقت نفسها للضرر قبل وفاته بسنة. السؤال: المرأة الأولى تسأل هل العمارة لها أم تشرك البنت من الزوجة الثانية في تركته إلى العمارة أو معها العمارة؟ هذه بارك الله فيك يرجع فيها إلى المحكمة. إلى المحكمة. أي نعم، لتنظر نعم كيفية الهبة. نعم. وهل هي في مرض الموت أو قبل ذلك؟ الأمر على هو عبارة عن بيع وشراء، بس لم يقبض الثمن الرجل، هو بيع وشراء على الورق. على كل حال المرجع للمحكمة في هذا. المحكمة. إيه نعم. جزاك الله خيرا. وأنت كذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ تفضل. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. أهلا وسهلا. في سؤال بالنسبة في صلاة الجمعة، هل الأفضل الجلوس في طرف الصف الأول أم الجلوس في الصف الثاني مقابل الإمام وهو يخطب؟ الأفضل الصف الأول. الصف الأول. أي نعم، إلا إذا كان لا يمكنه سماع الخطبة. أي نعم. فهنا يكون ينظر إلى المحل الأقرب. لا يعني السؤال يعني رؤية الإمام، هذا المقصود. لا إذا كان يسمع. نعم. الصف الأول أفضل. زين، بارك الله فيكم يا شيخ. فيكم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. الله يجزاك خير. عندي عدة أسئلة الله يحفظك. نعم. عندي عدة أسئلة. نعم. السؤال الأول الله يحفظك، إذا كان في شخص طايع لله عز وجل. نعم. إذا كان في شخص إنسان طايع لله عز وجل. أي. وقائم بجميع العبادات على أحسن وجهها يعني. نعم. ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما هو يعني مصيره يا شيخ؟ مات ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين. يعني عند موته. أي نعم. ما عليه إن شاء الله، ماذا؟ نعم. ما دام مستقيما. نعم. فلا عليه، لأن الإنسان عند الموت له نعم. أحوال. أي نعم. فما يكون عاجزا لا لأجل الجحد والاستكبار. نعم. مع كل حال هو مسلم ويرجع له الخير إن شاء الله. أي نعم. سؤال ثاني شيخ الله يحفظك، هل نعم. هل القانون ولا إيش؟ والله شيخ لا، هو السؤال عموما يا شيخ. ها؟ السؤال عموما يعني إيه، لكن هل أحد لقنوا عند الموت قالوا مثلا أنطق بالشهادتين ولا وشلون؟ أي نعم يا شيخ، إذا كان أحد لقنا ولم يتمكن بالنطق بشهادتين، فما دام مستقيما على دين الله في حال حياته. نعم. فلا عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. فيه شخص كان شو اسمه يشتغل في مزرعة، ولكنه يعني شغلها ما يمتلك المزرعة، يشتغل فيها بالأجار يعني، وهذه المزرعة فيها نخيل وهو يشتغل فيها لمدة 3 سنوات والآن ترك المزرعة من فترة طويلة يعني، وكل خلال هذه المدة كلها لم يخرج زكاة هذه الثمار، فما هو حكمه يعني؟ زكاة الثمار هو عامله ولا وش؟ لا، ما أخذها بالإيجار يعني. والثمر له؟ أي نعم، ثمر له. طيب يقدر؟ نعم. يقدر الزكاة؟ أي نعم. ويخرجها؟ يخرجها الآن. يخرجها الآن. هو ترك المزرعة من فترة طويلة يا شيخ. ولو له 1000 سنة. أي نعم. لابد أن يزكي. بارك الله فيك. طيب سؤال أخير الله يحفظك. نعم. بالنسبة لهذه المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار يا شيخ. أي نعم. هل تكفي هذه الطريقة في إزالة النجاسة من الثياب أم لا تكفي؟ هل تزول أو لا تزول؟ والله هي تزول تقريبا. إذا زالت الحمد لله. يعني تكفي لإزالة النجاسة. لأن المقصود. نعم. هو إزالة عين النجاسة. نعم. أما تزالت بأي مزيل. أي نعم. طهر المحل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناخذ مكالمة أخرى.